السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، تكلمنا عن صلح الحديبية وما ترتب عليه من فتح للمسلمين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما عقد معهم الصلح وعاد تيسرت أمور الدعوة، فاستطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو كل من حوله، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يرسل الخطابات والكتب إلى الملوك وإلى الأمراء، وفتح الله سبحانه وتعالى على الدعوة. بعد هذا الصلح بأيام حدث أمر مفاجئ للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه، سمي بعد ذلك بغزوة الغابة أو غزوة ذي قرد، وهذه الغزوة كانت قبل غزوة خيبر بثلاثة أيام. سبحان الله، دائما أن في عمل وجد ويم وما أن ينتهوا من غزوة إلا ودخلوا في غيرها، ما من ينتهوا من صراع إلا ويدخلوا في صراع آخر، وهكذا الحياة الدنيا كلها كبد ومشقة. هذه الغزوة كان لها سبب، هذه الغزوة كان النبي صلى الله عليه وسلم لـ20 لقيحة، اللي هي الناقة التي غزيرة اللبن، وكانت ترعى بالغابة. كان النبي صلى الله عليه وسلم جعل النوق بتاعته ترعى في الغابة، وكان عليها رجل من غفار وهو ابن أبي ذر الغفاري، ومعهم امرأته يعني بيهتموا بيها، والنبي صلى الله عليه وسلم شاغل هؤلاء. فأغار عليهم رجل اسمه عبد الرحمن بن عيينة الفزاري. دول كانوا مجموعة من قطاع الطريق، المجموعة دي كانت تطلع تاخد اي حاجة كده في قدامها ايه وتخطف الحاجة وتجري. قيل ان هم كانوا فوق 40 رجل، فبرضو مش حاجة سهلة يعني. فقتلوا الرجل اللي هو مين؟ ابن ابي ذر، واسروا امرأته واخدوا ليه الابل، خدوا كام؟ 20 من الابل. كان في واحد اسمه سلمة بن الاكوع خارج قبيل الفجر، ومعه غلام اسمه رباح، وهم ماشيين قبل هذه الغابة، وكان معاه القوس بتاعه من النبل والكلام ده لكي يصطاد. فلما خرج فإذا غلام لعبد الرحمن بن عوف أتى يشتد، فقال له: ما لك؟ قال: أخذت لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول له: في ناس صفاتهم 1 2 3 دخلوا على الغابة وخدوا كذا وأكلوا الرجل وأسروا المرأة. فقال له سلم: من أخذها؟ قال: من غطفان. بقول له: الناس دي من غطفان، فاكرين غطفان اللي كانوا معانا ومحاصرين الأحزاب؟ أهو المجموعة ديت منهم. فقال سلمة لرباح غلام رسول الله: يا رباح، خذ هذا الفرس فالحقه. كان الفرس ده لطلحة بن عبد الله، قال له: ادي الفرس ده لطلحة وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قد أغير على إبله. وراح وسلمة انطلق ووقف على تل، مكان مرتفع، كان اللي عاوز يقول حاجة لأهل المدينة كان ممكن يقف على الجبل ده، لأن كان الصوت، وكان زمان بقى لا فيه بيوت ولا بتاع تعترض الأصوات وكده. فراح وقف، وكان في شفرة معروفة بين المسلمين وبينهم من بعض، وكان ده يعني موجود في أعراف العرب آنذاك. فوقف ونادى بأعلى صوته 3 نداءات، الفجر لسه ما أذنش، بيقول ايه: يا صباحا يا صباحا يا صباحا يا صباحا، دي شفرة معناها الحق في عدو قد هجم. فأسمع ما بين لابتي المدينة، المدينة بين على اليمين والشمال في صخور كده، يقول لك ما بين لابتيها يعني زي ما انت تقول من هنا لهنا بالظبط، خدت المدينة كلها، صوت وصل. وبدأ سلمة يطلع وراهم لوحده، يقول: ثم اتبعت القوم معي سيفي ونبلي، فجعلت ارميهم واعقر بهم. اعقر بهم يعني ايه؟ يوقع الجمل اللي هو ايه راكبينه، يعني يرمي السهم فيجي مره في الايه الابل اللي معاه، ومره يجي في الفرس، فطبعا الفرس مات، يروح سايبينه وجايبين اللي بعده. قال: وكان يكثر الشجر في اماكن بقى وغابات وكده، فاذا يقول سلمه: كلما اقبلت عليهم رميت عليهم، ثم جعلت ارميهم وعند الشجر اختبئ وارمي عليهم واقول: وانا ارتجز، انا ابن الاكوع، واليوم يوم الرضع. الرضع ده يعني اليوم يوم هلاك الايام، انتوا شكلكم ما تعرفونيش، انا ابن الاكوع. قاعد كل شويه، انت عارف ان واحد رايق قوي وقاعد عمال يجري وقاعد عمال يقول ايه ابيات من الشعر ويرتجز، ده رايق قوي. فبيقول لهم: انا ابن الاكوع واليوم يوم الرضع، فالحق برجل منهم فارميه وهو على راحلته، فيقع سهمي في الرجل حتى خلص نصل السهم الى كتفيه، فقلت: خذها وانا ابن الاكوع. يعني يحكي لك المشهد بالتمثيل. يقول: فاذا كنت في الشجر احرقتهم بالنبل، طول ما انا وسط الشجر وهم مش عارفين يتبينوا قوي مني، بس هم سمعني وانا ارتجز ارميهم بالنبل. الطريق ده كله بعد الغابه وسط جبال ومضايق مدقات كده صغيره. يقول: حتى اذا تضايق الجبل فدخلوا في تضايق، علوت الجبل، هم دخلوا الجبل، انا جريت ورحت طالع من فوق الجبل، فارميهم بالحجاره. فما ذاك شاني، الكلام ده امتى؟ خلاص الفجر بدا يطلع اهو. وشانهم: اتبعهم فارتجز، حتى ما خلق الله شيئا من ظهر رسول الله الا خلفته وراء ظهري. بيقول كل الابل بتاعه النبي بدأوا يتخففوا منها ويسيبوها، يا عم سيب له الحاجة، مش هيسيبونا دول. فبدأوا إيه؟ يسيبوا الإبل واحدة ورا الثانية ورا الثالثة. بيقول: حتى ما خلق الله شيئا من ظهر رسول الله، يعني من إبل رسول الله، إلا خلفته وراء ظهري فاستنفذته من أيديهم، ثم لم أزل أرميهم حتى ألقوا أكثر من 30 رمحا وأكثر من 30 بردة. ده بدأوا كمان يسيبوا الأسلحة بتاعتهم ويسيبوا هدوم، كانوا واضح ان هم واخدينها برضه من ايه؟ من حد. بداوا يسيبوا كل حاجه يستخفون منها، يعني ايه؟ عشان ايه؟ الحمل، وينطقوا ينطلقوا. ولا يلقون من ذلك شيئا الا جعلت عليها اراما من حجاره يعرفها رسول الله واصحابه. كل عم يسيبوا حاجه اروح انا واخد حجاره كده ومعلمها وعلم ليه؟ عشان اللي جاي ورايا يعرف ايه؟ ان ديت ده اشاره بيننا وبين بعض، يعني وهم يعرفوا ان دي حاجه. هيقول: حتى اتوا متضايقا من ثنيه فجلسوا يتغدون. يقول بعد انهم يختفوا مني لغايه ما دخلوا كده في مدق، واحوا قاعدين قالوا نتغدى، وجلست على راس قرن، راس قرن جبل يعني. يقول: فاتاهم عيينه ابن حصين ابن بدر الفزاري، واحد من قرايبهم. فبيقول لهم: ايه في ايه؟ قالوا له: في واحد ماسكنا من الصبح، كان قاعد عمال يجري ورانا وسيبنا كل حاجه وبتاع، ما فارقنا بسحر حتى الان من قبل الفجر وهو ماسك. خلي بالك عشان هو في المكان ده. فيقول لهم ايه؟ وهم بيقولوا: واخذ كل شيء كان في ايدينا. قال عيينه: لولا ان هذا يرى ان وراءه طلبا لقد ترككم. يقول هو ده كده معناه ان هو عارف ان في حد جاي وراه، ما فيش حد يجري بالجرأه دي وقاعد عمال يجري ورا 40 واحد وكلهم مسلحين، الا هو عارف ان ايه ورا سند، فخلي بالكم. فهو بيقول: فقام اليه نفر منهم اربعه فصعدوا في الجبل، فلما اسمعتهم الصوت قلت: اتعرفوني؟ قالوا: من انت؟ قلت: انا ابن الاكوع والذي اكرم وجه محمد، الذي اكرم وجه محمد، لا اطلب رجلا منكم الا ادركته. بقول لهم خلي بالكم، هذا سريع جدا، طبعا كان عنده 22 سنه تقريبا. يقول: لا اطلب رجلا منكم الا ادركته، ولا يطلبني رجل منكم فيدركني، هو مفيش حد هيجيبني، سبحان الله. فرجعوا عنه، هم في يعني طلعوا اربعه، قالوا: طب تعالوا بقى ايه نشوفوا ده. فقال لهم بصوت عالي: انتوا عارفيني؟ قالوا: وسط الجبال وفوق وهم تحت. فقال لهم الكلام ده. يقول سلمه بن الاكوع: لما انا قلت يا صباحا يا صباحا، وراح الغلام للنبي صلى الله عليه وسلم، بيحكي بقى بيقول مشهد هو ما شافوش بس عرفه بعدين، ان النبي صلى الله عليه وسلم نادى في الناس: يا خيل الله اركبي، سبحان الله. يعني أجواء مختلفة تماما، تبقى أنت نايم في أمان الله وتسمع كده قبيل الفجر، يا خيل الله اركبي، بدل ما انك تسمع صوت بلاي ستيشن تحت منك، ولا شباب قاعد عمال يصرخ بالليل مش لاقي حاجة تشغله، فده يا خيل الله اركبي على طول. فطلع مش واحد بقى، طب بتوضى، طب لسه الفجر، عم نصلي الفجر ونقول الاذكار عشان ما نصحيش العيال. لا يا جماعه، هم عارفين كويس جدا هم عايشين ليه. فسبحان الله يقول: فكان اول ما انتهى اليه من الفرسان المقداد بن عمرو، على طول جري وانطلق للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم عباد بن بشر، ثم سعد بن ازي، وهكذا بدا واحد والتاني كله يطلع للنبي صلى الله عليه وسلم. كان في واحد منهم اسمه محرز ابن نضلة، ويساوى يلقب بالأخرم الأسدي، وهيجي ليه قصة دلوقتي. وأبو قتادة وبتاع فارس رسول الله، كل دول طلعوا. فأول واحد طلع كان مين؟ المقداد. على طول اداله النبي الراية وقال له اطلع، وأنا سألحق بك بهؤلاء. قال له الحق شوف أخوك واسنده وأنا جاي وراك. قال سلمة: فما برحت مقعدي ذلك حتى نظرت إلى فوارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتخللون الشجر، قاعدين كده من بعيد جايين وسط الغابة جري. فإذا أولهم الأخرم الأسدي، هو محرز بن نضلة اللي اتكلمنا عليه دلوقتي، وعلى أثره فارس رسول الله. فارس رسول الله أبو قتادة رضي الله عنه. شوف الألقاب الجميلة، فارس رسول الله. أنت لو كنت عايش أيام النبي كنت هتكون ايه؟ خادم رسول الله، فارس رسول الله، هتكون ايه؟ حارس رسول الله زي عباد بن بشر، سفير رسول الله زي مصعب بن عمير، مصاحب رسول الله زي ابي بكر، هتكون ايه؟ يقول: فاذا هؤلاء اتوا على اثاره ابو قتاده اللي هو المقداد حارس رسول الله، فاول ما شافوهم فولى المشركون مدبرين، ونزلت من الجبل، خلاص الدنيا بقت امان، فنزلت فأخذت بعنان فرس الأخرم. قال له: أنت رايح فين؟ خلي بالك عددهم كبير وهم جوه، مش هتاخد بالك منهم. فقلت له: يا أخرم احذر القوم لا يقتطعوك حتى يلحق رسول الله صلى الله عليه وسلم، استنى عقبال ما النبي يجي ونعرف نخش عليهم. فقال: يا سلمة، إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر وتعلم أن الجنة حق والنار حق فلا تحول بيني وبين الشهادة. يقول له: يا اخي بالله عليك سيبني. طيب هو ليه كده بيقول كده؟ الاخرم ده شاف رؤيا قبل الليله دي بيوم، وراح قالها لابو بكر، وكان ابو بكر من اعبر الناس بالرؤى. ايه الرؤيا اللي شاف؟ قال: رايت في المنام يا ابا بكر ان سماء الدنيا افرجت لي حتى دخلتها، فانتهيت الى السماء السابعه، ثم انتهيت إلى سدرة المنتهى، فقيل لي: هذا منزله. فقال أبو بكر: أبشر بالشهادة. فهو بيقول له: يا سلمة، إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر وأن الجنة حق وأن النار حق فلا تحول بيني وبين الشهادة. قال: فخليت عنان فرسه ولحق بعبد الرحمن بن عيينة الفزاري اللي هو كبير هؤلاء، فأدركه فاختلف طعنتين، بدأوا يضربوا بعض، فعقر الأخرم فرس عبد الرحمن فوقع، وقع عبد الرحمن، فلما وقع تمكن من الأخرم فطعنه فقتله، ثم أخذ فرس عبد الرحمن وانطلق. مين اللي كان تاني واحد جاي على طول بسرعة؟ أبو قتادة فارس رسول الله. فأدرك عبد الرحمن اللي هو الكبير قطاع الطريق دول فطعنه فقتله، ثم أخذ فرس الأخرم وركب عليه. فهدأت نفس سلمة لما رأى من قتل صديقه قد قتل، سبحان الله. فأبو قتادة لما أتى عبد الرحمن ده يعمل إيه؟ خلع بردته ووضعها على هذا الرجل المقتول، وانطلق هو وسلمة ليتبع هؤلاء. فإذا النبي قد أتى، فلما النبي أتى فالصحابة جي ماشيين مع النبي اللي جايين جري دول، فإذا إيه؟ واحد مقتول، طبعا الاخرم مقتول قبله، واحد بعده بشويه مقتول، وعليه برده مين؟ ابو قتاده. فقال الصحابه: واسترجعوا انا لله وانا اليه راجعون، قتل ابو قتاده. فقال النبي: ليس بابي قتاده، ولكنه قتيل لابي قتاده، وضع عليه برده. لتعرفوا أنه صاحبه، يعني هو ده اللي صاحبه. فكشفوا فإذا هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال سلمة: ثم إني خرجت أعدو على رجلي في أثر القوم. طبعا مش مع فرس، من الأول النهار هو مش مع فرس، يجري وراهم حتى ما أرى من غبار صحابة رسول الله شيئا حتى يعدلوا قبل غروب الشمس. قول دلتني وراهم لغاية ما جم عند غروب الشمس كده، خلاص يا من الفجر بيجري وراه، سبحان الله. يقال يقول: فإذا وجدوا بئر ماء اسمه ايه؟ ذو قرن. المكان ده أرادوا أن يشربوا، راح قالوا بقى نقعد بقى نشرب، بيجري من الصبح فجم عشان يشربوا وهم عطاش، فأبصروني أعدوا وراءهم فعطفوا عنه، سابوا البير وانطلقوا فما ذاقوا منه قطرة ماء واشتدوا، فألقيت رجلا منهم بسهم وقلت له خذها ونبن الأكوع واليوم يوم الرضع. ده قاعد هيحفظهم النشيد، فأصابه بسهم فضرب كتفه، فقال الرجل: يا تكل أمي، أمي هتفقدني خلاص، أكوع بكرة، اللي من الصبح بيجري ورانا من بكورة اليوم النهار شغال ورانا، فبقول ايه الأكوع ده اللي بيجري ورانا ده هو اللي ضربني. قال سلمة: نعم يا عدو نفس، أيوه أنا اللي ضربت. فاتبعته سهما آخر، هو قاعد يقول مين اللي بيضربني والأكوع ده اللي بيضربني، راح مديله التاني فعلق به سهمان ويخلفون فرسين، فجئت بهما أسوقهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقول يعني أول ما ده خلاص الضرب سابوا كمان الخيول، ورحت أنا واخد خيلين كده ورجعت بقى، أنا شايف إيه النبي صلى الله عليه وسلم إيه جاي مني. تقول: فلاحقني عامر بمزقة باللبن، يدوب لبن كده مخلوط بمية، وطبعا أنا من الصبح ما شربتش حاجة، فتوضأت وشربت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو على الماء الذي صددتهم عنه، ولقيته قاعد عند المية دي، فإذا بنبي الله في 500 رجل، 500 رجل، ومين اللي جرى الجيش؟ واحد، واللي والنبي أتى ب 500. شوف سبحان الله، تبقى رايح تصلي الفجر في أمان، تفاجئ إيه؟ اطلع، اطلع فين؟ لا أنا سقط شهر، أنا كنت جاي بجيب عيش. لا، 500 واحد انطلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسيت الخيل يا رسول الله، أصل السيف بتاعي، طب أروح أجيبه عند حماتي؟ لا يا جماعة، دول كانوا عايشين على الندهة زي ما بيقول. فإذا بنبي الله في 500، وإذا بلال قد نحر جزورا مما خلفت. ده رجعت لقيت بلال ايه؟ ما هو اتبسطوا بقى خلاص، ده شكل رجل، ما كل الجمال شافوها رجع، فايه؟ فذبحوا جمل. حياتهم كانت جميله قوي. يقول: فاذا هو يشوي لرسول الله من كبدها وسنامها. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني دي بالنسبه لهم يعني ده طلع عند البرنس، لانهم مش واخدين على الحاجات دي، دايما ياكلوا الحاجات الخفيفه بتاع اول مره بقى ايه يعني طلع. فذبحوا الابل وبداوا ياكلوا. قال: فاتيت النبي فقلت: يا رسول الله، هو جاي سخن، رغم انه بيجري منين؟ من قبل الفجر، بس هو سخن. فبيقول له: يا رسول الله، خليني فانتخب من اصحابك 100 رجل. بيقول له: اديني 100 من اللي 500 دول، فاتبع القوم فلا يبقى منهم مخبر الا قتلته. قل: والله يا رسول الله، ما هسيب واحد الا قتلته. فقال: أكنت فاعلا ذلك يا سلمة؟ يعني فعلا وديتك 100 تعمل كده؟ فقال: نعم والذي أكرمك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم يقول سلمة حتى بدت نواجذه في ضوء النار، يعني هو مولعين النار كده وقاعدين يقول والله شفت إيه أسنانه تلمع. فقال: يا ابن الأكوع، ملكت فأسجع، إنهم الآن لا يقرون في أرض غطفان. بيقول له إيه؟ قول له يعني عم تملك خلاص، احنا مش عاوزين نصر اكتر من كده، الابن وجت وانت جريتهم الصحراء كلها، خلاص كفايه يا سيدي. شوف سبحان الله ان النبي غير متعطش للدماء، يقول له يعني خلاص طالما جريوا ومشيوا وخدنا حاجاتنا مش مستاهل، قول. وقول له عموما يا سيدي اخبرني الوحي انهم الان خلاص وصلوا غطفان وقاعدين بيتضيفوا وخلاص هديوها، هتروح لهم فين؟ الله اكبر. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوه صلاه الخوف وهم منطلقين تجاه هؤلاء. ورجع النبي الى المدينه ورجع مع مين؟ سلمة بن الأكرع. فسلمة رجع النبي سلمة مع فرس؟ مش مع فرس، احنا قلنا من الصبح هو تنطلق بلا فرس، لكن ركب مين؟ خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. شفت الجمال؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يكافئ. طب كان ممكن يركب خلف اي حد، لا، خلف النبي صلى الله عليه وسلم. قال سلمة: فلما كان بيننا وبين المدينة مقريبا من ضحوة. ضحوة دي يعني ايه؟ يعني هم كانوا زمان مش عندهم الوقت بالساعة، يقول لك ايه، ارتفاع الشمس روح، زوال الشمس كده يعني. فالضحوة دي اللي هو ارتفاع اول النهار. يقول: وفي القوم رجل من الانصار كان لا يسبق، مش واحد بيتبقه. فجعل ينادي، احنا داخلين على المدينة، فجعل ينادي يقول: هل من مسابق؟ يا جماعة حد يلا يسابقني، عارف كده تبقى انت قاعد مع شباب كده، يا جماعة حد يلعب، عارف اي حاجة كده تلاقي في ناس كده ايه ايديهم بتاكلهم، حد يلعبني ريست، حد يلعب عبد الله كتف كده نشوف مين يزق التاني في حمام السباحة. أحيانا كده في ناس ربنا مديهم بصة في العلم والجسم هتلاقيه دايما مشغول بيها. فالراجل الأنصاري ده راح قال: هل من مسابق؟ ألا رجل يسابق في المدينة؟ كل شوية يقول: فأعادها ذلك مرارا وأنا وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، ذرني فلأسابق الرجل، اتركني يا رسول الله أشوف الرجل ده عاوز إيه. قال: إن شئت براحتك، عاوز تنزل انزل. قال سلمة: فبدأت وتأخرت عنه شرفا أو شرفين. شرف ده يعني منتهى بصرك، يعني قال له يلا يا سيدي ابدأ. فالراجل جري، رب جري للآخر كده، قول شرفا أو شرفين. قال: فانطلقت أعدو حتى لحقته وسبقته إلى المدينة وانتظرته أن يلحق بي. فشوف سبحان الله حياتهم كانت عاملة إزاي. قلنا إن هم كانوا قتلوا الرجل وأسروا المرأة، صح؟ لما أسروا المرأة، المرأة دي ركبت، اختارت إبل، قالت ركبت الإبل عشان إيه؟ أنطلق إلى المدينة. فكلما ركبت جمل ارتفع صوته، فإذا بالبعير له رغاء، كل ما يعلي صوته روح ايه، يبقى معناه ان في حد ركب وهيتحرك، فروح سايبها على طول عشان الاعداء دول مش ياخدوا بالهم. حتى انتهلت الى العطباء ناقه رسول الله. يقول: فلما ركبتها ووجهتها قبل المدينه انطلقت، فنظرت وهي تنطلق ان نجاني الله عليها لاذبحنها. تقول: فلما قدمت المدينه ورآني الناس قالت: يا رسول الله، انا نظرت ان لو ربنا نجاني عليها اذبحها. فقال النبي: سبحان الله، بئس ما جزتها. هو ده جزتها يعني؟ يعني هي تجيبك تذبحيها؟ قال: بئس ما جزيتيها، لا وفاء لنذر في معصيه الله ولا فيما لا يملك ابن ادم. هو دي مش بتاعتك. يعني واحد يقول لك ايه، انا ان شاء الله لو العربيه دي فتحت معايا انا باذن الله هتصدق بيها. حبيب قلبي مش بتاعتك، فلا يجوز انك تنظر ويتوفي نذرك في شيء لا تملكه. ورجعوا المدينة، ورجعت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، ورجعت الإبل، وانتصر المسلمون في هذا الأمر، وبرجل واحد سبحان الله انتهت مسيرة هذه القبيلة، وأعادت كل شيء أخذت من رسول الله ومن أصحابه رضي الله عنه. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم حب الصحابة والتأسي للنبي صلى الله عليه وسلم وآله وأفعاله. وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم حسن العمل، حسن الخلق، تاب قلوب الهداة، وأستغفر الله لكم.